شيء مخصوص ظاهر واضح، أما ما عدا ذلك فهذا لا يجوز، لأن الأصل في العبادات الشرع، إذا لم يثبت فلا يجوز، والله جل وعلا قد أكمل لنا شرعنا، فلا نحتاج إلى شيء يتلمس في حكايات وأحاديث موهومة أو ضعيفة يستطل بها أهل الباطل على باطلهم. نعم. وأما حديث الأعمال الذي واضع من الوجوه، الوجه الأول أن الحديث إذا شد على رأي الشرع لا يبدل به، فإنه واضح أن حتى الحديث الصحيح إذا رواه أحد ضعف عن مثله بين الشذوذ والعلة، فهذا الحديث لا يجوز احتجاج به من الباب بمخالفته لقواعد الشرع وأصوله، بل من حجته على قواعد مثله والغالب من الطاقة النصوص الكتاب والسنة، مع أنه بحمد الله لا يوافق في الأبواب كذلك ولا يقابله، فليس فيه دليل على ما ذكره السائل كما تنزل عليه إن شاء الله تعالى. يعني أن الحديث فيه شذوذ في مثل هذا، يعني أنه فيه الدعاء، دعاء المخلوق الذي يقول فيه يا محمد إني أدعوك أتوجه بك إلى ربي بكذا وكذا، والنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة جاءت بأن الذي يدعى هو الله جل وعلا، وإذا دعوت فادع الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني الاستعانة والدعاء مخصوصة بمن هو حاضر حي قادر، أما إذا كان غائبا فالمنع فيه من الشرع متظاهر، فيكون هذا الحديث إذا كان مثلا فيه المنادات لمن هو غائب فهذا وجه الشذوذ أنه شاذ، يعني أنه مخالف للقواعد، ثم أسانيده، لأنه سيأتي أن استسناده أيضا مختلف فيه، سيأتي قول الترمذي في السند أنه غريب، وعلى الترمذي إذا كان غريب يكون ضعيف، أنه ضعيف، وأيضا فيه رجل مجهول، فنص الترمذي على ذلك أيضا كما سيأتي، وإذا كان إذا صح الحديث فالكلمة التي تعلق بها هذا السائل هي كلمة لن تصح ولن تأتي بالحديث الذي رواه الترمذي ورواه البيهقي وغيرهما، وهي التي يتعلقون بها. نعم. ليس هذا السند ليس كذلك، حدثنا شعبة مش بعده حدثنا شعبة لا لا لا لا ليس كذلك، حدثنا شعبة عن أبي جعفر

حاكم ومن أهل القواعد هي حديث موضوع، وقال بدون أجمع على ضعفه، هذا حديث من الجدل الذي تفضل به عبد الرحمن بن زيد وهو كما نسمع. هكذا طريقتهم، طريقة القبوريين هكذا، لا يمكن يأتوا إلا بحديث موضوع أو مفترى مكذوب أو على الأقل يكون ضعيفا جدا. إن كيف يكون مثلا الصحيح يدل على الشرك؟ هذا مستحيل، لا يمكن. نعم. وش الدعاء هذا؟ قدس الله روحه ونور ذريحه، وش معناه؟ هو الضريح وش هو؟ نور قبره يعني. نعم. وما قضى الله لكم سليما يا غالب وعيش وروح وعيش كما نقول في كتب التفسير وغيرها من الله، مثل هذه المنطقه لا يجوز الاحتجاج بها في اجماع المسلمين، فاننا نعلم في شرنا قبلنا ولا احدهما انه ليس بحجه، وثانيا انه حجه ما لم يجد شرعنا بخلافه، بشرط ان يثبت ذلك شر معلوم من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فاما الاعتماد على قيام الكتاب او ان من نقل عنه ما أولا يجب أن نثبت أنه يثبت هل هذا ثبت في شرع من قبلنا. إذا إنسان مثلا نقل لنا قال نوح أو قال آدم يقبل؟ شلون؟ ما يقبل أصلا. أنت شاهدت نوح وأخذت عنه حسن تقول قال نوح قال فلان، ولكن يقول هو الغالب أن هذه الأقوال إنها منقولة عنها للكتاب، هذا تقدير فقط، منقولة عنها للكتاب، وأهل الكتاب إذا كانت منقولة فهي معربة ومنقولة نقل بعد نقل، وقد تكون صحيحة إذا كانت يعني لا تخالف ما عندنا، أما إذا كانت تخالف ما عندنا يجب أن نردها أصلا ولا نقبلها. إذا كنا لا ندري هل هي صحيحة أو غير صحيحة نتوقف فيها، لا نصدق ولا نكذب. فما الفائدة في هذا؟ إذا كنا لا نصدقها ولا نكذبها أي فائدة فيها؟ يعني مشغلة فقط. الواجب أن نكتفي بما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ينقل عنها الكتاب لا بد أن تعرضه على كتاب الله وسنة رسوله، إن وافق فهو من باب الاعتضاد واتفاق تضافر الحق، وإن خالف يجب أن يرد، وإن لم يوافق ولم يخالف توقفنا فيه، والتوقف ماذا يجزي؟ إنه مشغل فقط. نعم. هذا إذا حدثنا أهل الكتاب، ما هو نذهب نحن نأخذ الحديث عنهم، لكن قد يحدثونهم، إذا حدثونا بأشياء ما تتفق مع ما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله ونتوقف فيه، والله أعلم، يجوز أن يكون حق ويجوز أن لا يكون. نعم. وهذه الخصوص التي فيها ذكر التوسل الى اله بهذه ليس في شيء من كتب الحديث المعتمده، ولا لها اسناد معروف عن احد من الصحابه، وانما ذكر مختلف عن ذكر الاصابيات التي تروى عن من لا يرى، وقد ضمن كلام الدين حق الموقع على رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشكلنا عليه كل ما اخبرنا، ورغم ذلك احكام المواطن وغالبه من اول حديث مرسل. المقتضى على المجهول من الكتاب الذي لا يحدث منه وصفته لا تقبل باتفاق المسلمين. بل لو أخذ من التوراة نفسها المكتوبة الآن أو الإنجيل لا يقبل حتى يكون موافقا لما عندنا، فقد أغنانا الله جل وعلا بكتابه وهو أحدث كتاب أنزله الله جل وعلا، وقد أخبرنا أنه تولى حفظه فهو محفوظ، خلاف الكتب السابقة فهي بدلت وغير فيها ما غير وزيد ونقص وترجمت من لغة إلى لغة، فلا بد دخلها أشياء كثيرة جدا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يكتبون الكتاب ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وأخبرنا أنهم يكذبون وأنهم يلبسون الحق بالباطل، في أشياء كثيرة جدا. كيف مثلا يلجأ إلى الاستدلال بها؟ نعم. وواصلوا احتمالنا عن الدين صلى الله عليه وسلم لا تقل عند العلماء مع كون الدين محفوظا محفوظا، فكيف بمن يوصف عن عدم وابليس ونحن ونشوف عليهم السلام؟ كل هذا الكلام على حديث عبد الله عبد الرحمن بن زيد. عبد الرحمن بن زيد عرفنا انه ضعيف وانه واهي، فلا داعي إلى الإطالة والأشياء التي لا حاجة إليها. نعم. لا بهذا ولا بغيره، كل ما نقل عن بني إسرائيل فشرطه يعني شرط قبوله أن يتفق ما عندنا، فإذا اتفق ما هو معناه أنه هو رأس، وإنما يقبل لأنه وافق الحق الذي عندنا، ما إذا خالف فيجب أن نرده، لأن الله أعلمنا أنهم يكذبون ويزيدون وينقصون، وإذا لم يوافق ولم يخالف فلا فائدة فيه، لأننا نتوقف خوفا أن نكذب بحق فقط. نعم. وبين رحمه الله تعالى أنه لا يكذب في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما هو من ذلك بعضه لا أصل له. وأما قول سؤال الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فقد رأيت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نهى في جواز ذلك عليه عليه السلام، فنقول وقد تقدم ان التوسل مشروع والتوسل بالله سبحانه وتعالى والتوحيد، وكذلك التوسل بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم وايمانه وطاعته، وكذلك التوسل بمعرفه وشفاعته، وكل هذا مشروع بالدعاء. واما التوسل بنفس الدعاء فقد قدمنا عليه من العلماء ومن ذلك وجعلوه من الابتداء الى كونه من الابتداء، وبعضهم نقص لذلك وهو قول ضعيف موجود، وعزم فيه عن الثلاثه والعزم. والعز بن عبد السلام ايش؟ العز ما هو عز، والعز هكذا هو، والعز بن عبد السلام هو اصله يسمونه عز الدين، عز الدين وعز الدين ابن عبد السلام هكذا، واذا قطعت الاضافه قيل العز، العز بن عبد السلام. نعم. وعز الدين أنكر نعم أنكر التوسل، هذا كل أنكره، ولكن قصده بهذا فتواه التي أفتى بها، والفتوى مثل ما سبق هي فتوى معلقة على صحة الحديث، يقول إذا صح الحديث جاز، لكن حتى لو قدر أن الحديث صح، يعني فتوى فردة جاء بها هو فقط، ما وافقوا عليه من قبله ولا من خالفه، هل تقبل مثل هذه؟ هذه يقال أنها من الشواذ، من الأمور الشاذة، والشواذ الذي يتبع الشواذ مثل ما قالوا من تتبع الشواذ تزندق، يعني ترك دينه،